kataklysmen. Thank you. وتعرف زمن لعذاب لعذاب لعذاب ولا شجد تأسي من ندم وتعرف الألم تقاسي من ندم وتعرف الألم تشكي مش حاسس الله عليك تبكي أكتر ما عيش العمر عجبك الندم بعدي Yeah. أبدا أبدا زي حبك. Come on. مش هقولك انت عارف الزمن راح يومي مش هقولك انت الزمن راح يومي ليك رايح اسيبك مش هقولك انت عارف الزمن راح يومي ليه للزمن دايما حلا مطرح الضحك الأبيض الزمن دايما خراب يا ما بيغير مطرح الضحك الأغنام